أيا شوقي إذا لهجت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيت الله أصوات بتلبية إلى المولى لها نغم وإخبات. أيا شوقي إذا لهجت ببيت الله أصواته بتلبية إلى المولى لها نغم وإخبات. ويا شوقي إذا ضجت بيوم الحج آهات، ويا شوقي إذا قطع الدعاء الصدق ينات. حجيج الله، حجيج الله، حجيج الله فليهنوا وبي حرق ولوعات. إذا طافوا إذا وقفوا إذا لبوا إذا باتوا، حجيج الله فليهنوا وبي حرق ولوعات. إذا طافوا إذا وقفوا إذا لبوا إذا باتوا. أيا شوقي، أيا شوقي، أيا شوقي، أيا شوقي.